يقول ما صفة سجود السهو؟ سجود السهو على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، وإذا صلى سجود السهو قبل السلام فإنه بعد أن يقرأ التشهد يسجد سجدتين يقول فيهما سبحان ربي الأعلى كما هو الحال في السجود العادي، ثم بعد ذلك يسلم. وإذا سجد السهو بعد السلام فإنه بعد أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة، أيضا يسجد سجدتين أيضا يقول سبحان ربي الأعلى ثم يسلم مباشرة.